بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول رحمه الله: متى افترق المتصارفان؟ إذا صرف الريالات بالدنانير أو بالدولارات أو بالجنيهات فإنهما متصارفان، صاحب الريالات وصاحب الدنانير وصاحب الدولارات والجنيهات، كل منهما يريد أن يصرف ما عنده بالذي عند الآخر. فقال رحمه الله: متى افترق المتصارفان؟ إذا افترق المتصارفان ولم يقبضا بطل العقد فيهما، في الريالات وفي الدولارات، لكن لو لم يقبض أحدهما جزء المبيع أو لم يقبض جزء الثمن المدفوع في مقابل نقد أو لم يقبض الآخر معه، فإنه يبطل في الجزء الذي لم يقبض دون من يقبض. بالمثال يتضح الحال: أولا، إذا أراد أن يبادل الريالات بالدولارات، إذا أراد أن يصرف إما أن يصرف مع اتحاد العملة كما ذكرنا مع 500 ريال، تريد أن تصرفها 100 أو تريد أن تصرفها 500، المهم تريد أن تصرفها، فجئت إلى رجل وقلت له: اصرف لي هذه 500، قال لك: أصرفها لك 500 لكن ما عندنا، أعطيك بعد الساعة، مر علي بعد الساعة، مر علي غدا، فافترقتما ولم تتقابل، بطل الصف، ووجب عليها أن يرد لك 500، فإن قبضت 500 في اليوم الثاني مصروفة وقع الردى الذي حرم الله ورسوله، فلعن الآخر والمؤخر، إن شاء الله سلامه. هذا الذي جعل أن ينبغي للناس أن ينتبهوا لمسائل الربا، ثم لا يتوقف على ريال بريالين أو 9 ب10 التي هي الزيادة والفضل، بل حتى يشمل ربا المسيئة الذي يخفى عنه الكثير. ومن هنا قال بعض العلماء: إن الرجل قد يصيب عارضاه في الإسلام وهو يأكل الربا يلعن صباحا مساء، لا يعلم، لأنه قصر في العلم، قصر في الفهم، فمسألة التقابض لا بد منها. ولذلك قلنا للعلماء الوجهان المشهوران: إذا صرفت 500 صرفا تأخذ بيد وتعطيه الأخرى، هذا أكمل ما يكون في الصرف، وهو العدل الذي لا يظلم فيه الصارف ولا من أخذ منه. فأنت إذا أعطيت 500 بيد واستلمت حقك بيد كان عين العقل وعين الحكمة، لأنه ربما رمى 500 في الصندوق وقال: ما أعطيتني شيئا، وأنكر، قد يمكن لأنه نسي، وقد يمكن لأن ابتعت وأثناء شغله لما يقع في الباعة يكون مشغولا، تتعطيه 500 ويرميها بالصندوق وما أعطيك أي شيء. وفي بعض الأحيان تقول: أعطيت كم أعطيتني؟ تقول 500، يقول: لا، ما أعطيتني 500، أعطيتني 100، أعطيتني 50، أعطيتني ربما يقول 10، ربما يقول 5. فإذا العدل أن تعطي بيد وتقبض بأخرى، وهذا هو الذي أشار النبي صلى الله عليه وسلم إليه: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء. فأنت إذا أعطيت 500 بيد وقبضت 500 التي بيدك ومنك حقا، ومن العدل ما دمت تتبايعان وتتعاوضان أنك كما أعطيته 500 يعطيك 500، لأنك أعطيته حقه كاملا فوجب أن يعطيك حقك كاملا. فلو قال لك: أنا آخذ 500 الآن وتأخذ مني غدا، أو تأتيني آخر نهار وليس عندي الآن صرف، مر علي بعدين، فحينئذ يقع الربا ولو افترقا لحظة واحدة، بمجرد أن يفارقا تم الوجه الذي ذكرناه وحصل المحظور الذي بيناه، لا بد من التقابض. هذا بالنسبة لمسألة الافتراق، أن يعطي بيده ويقبض بالأخرى. الحالة الثانية أن يعطيك في مجلس العقد، ما يؤخر، يعني يؤخر إلى ما بعد المجلس. فأنتما في الدكان أو في الغرفة، قلت له: يا فلان، معي 500 ريال، اصرفها لي. فأخرج المئات وجلس يعدها، أو أخرج منها صندوقه أو كيسه أو نحو ذلك، تأخر، أنت مددت له 500، وربما قبضها، وربما وضعها في حجرة، وربما وضعها في بيت، ثم جلس يعد أو يبحث عن نقله الذي معه أو يفك خزنته أو يفك صندوقه ثم أخرج لك الخمسين فيدا بيد ما حقه لكن لم تخترقا. فمن العلماء من قال يجب أن يعطي بيد ويأخذ بيد وهذا مذهب من شدة. وهناك من خفف وهو الصحيح فقالوا ما دام في مجلس العقد فالأمر يسير لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله ابن عمر أنه يبيع بالدنانير ويقتضي بالدراهم ويبيع بالدراهم ويقتضي بالدنانير قال صلى الله عليه وسلم نعم إذا كان بسعر يومه ولا يحل لك أن تفارقه وبينكما شيء. فجعل التحريم للتقابض جعل التحريم المنبني على عدم التقابض مركبا على الافتراق فدل على أنهما إذا افترقا وليس بينهما شيء لا بأس. ومن هنا قال الجمهور العبرة بمجلس العقد. فإذا أخذك 500 وتأخر وأعطاك قبل أن تفارقه وقبل أن تقوم بمجلس العقد فالأمر يسير والحمد لله وهذا هو الصحيح. إذن العبرة بمجلس العقد. فقال المصنف رحمه الله متى افترقا الافتراق سبق وأن أشرنا إليه في خيار المجلس. إذا كان في غرفة واحدة فالافتراق أن يخرج أحدهما من الغرفة إذا كان في مكان منحصر كصالة أو مثلا موضع معين وخرج أحدهما من هذا الموضع المعين فما لو كان في داخل السيارة فخرج أحدهما فتح أحدهما الباب وخرج هذه ليست بغرفة لكنها في حكم الغرفة بمجرد أن يخرج من بابها فقد يتحرك. الافتراق يختلف باختلاف الأمثلة يختلف باختلاف الأحوال. طيب إذا لم يكن هناك محل منحصر في الصحراء إذا كان في الصحراء فكيف يكون الافتراق؟ قالوا أن يعطي أحدهما ظهره للآخر فلو أعطاك ظهره فقد تم في الصفة الأولى في البيت في الصرف في جميع المسائل يعطيه ظهره فإذا أعطاه ظهره فقد أوجب البيت. فلو أعطاك ظهره ثم تعاقد مباشرة مع آخر فقد أوجب البيع الأول ودخل وحل له أن يدخل في البيع الثاني. فإذا متى افترق المتصارفان في الموضع الواحد أن يغادره أحدهما أو هما معا في المصارف. الآن إذا فتح باب المصرف وخرج لكن لو كانت المصارف لها مواضع معينة في الصراف له غرفة مختصة به فيكون الافتراق بالخروج من غرفة الصراف حتى ولو كان داخل البهو فإنه قد فارق وحل له أن يأخذ من صراف ويأخذ إلى صراف آخر ويعقد معه عقدا ثاني منابس. إذن الافتراق يختلف باختلاف الأمثلة والأحوال. فقال رحمه الله متى افترق المتصارفان سواء كان ذلك في النقد الواحد أو كان في نقدين مختلفين. من هنا من الأخطاء التي تقع بها الناس مثلا لو جئت تشتري من بائع اشتريت كتابا بعشرة وأعطيته 100 ريال فعندنا وهذا الذي يحتاج دائما من ينظر في مسائل البيوع يتأمل وينتهي بالعقود. فأنت إذا اشتريت الكتاب ب10 ريالات وأعطيته 100 صار عندك عقدان. الشريعة أعطت كل شيء حقه ما فرطنا في الكتاب من شيء كل صغيرة وكبيرة لها حكم في الشرع. فإذا جئت تعطيهم 100 ريال مقابل العشرة فمعناه أنك اشتريت 10 كتابا ومعناه أنه سيصرف لك 90 بـ90. هناك عقد بيع كتاب ب10 وهناك عقد صرف 90 بـ90. فمسألة الكتاب ليس فيها إشكال لكن الإشكال بـ90 فينطبق عليها ما ينطبق على قواعد الصرف. فيجب حينئذ أن يعطيك 90 بـ90 دون زيادة أو نقص. وأيضا ينبغي أن يكون قبل أن تفارقه. فلو خرجت من الدكان أو خرج هو من الدكان فقد وقع ربا من الفئة ومتى افترق المتصارفا. فإذا افترقتما وبينكما شيء كما قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لك أن تفارقه وبينكما شيء في الصف. فإذا إذا خرج أو خرج مثلا أعطيته 100 فأخذ وقال لك والله 90 ما عندي ولكن تعال غدا أو آخر النهار أو بعد ساعة أعطيك التسعين فستخرج من الدكان وتفارقه وبينكما شيء. وهذا الشيء في الصرف يعني كانت نابع الثمن في الجنس لما هو صرف بادل الثمن بثمن ويريد أن يعطيك تسعين مقابل تسعين مسألة بيع الكتاب هذه بيع انتهى فإذا ما تخرج تقول له أبدا تعطيني الآن قال ما عندي حينئذ أنت بالخيار تسحب المئة وتعطيه رهنا لساعة وتقول له ضع الكتاب عندك ضع الساعة عندك رهنا للعشر حتى أخبرها لك أو هذا القلم رهن رهن جائز الشريعة فحينئذ تعطيه رهن ثم تذهب وتصل المئة وتعطيه عشرة لكن لو قال لك أذهب إلى داري وأصرف منها فما الحكم؟ الأصل الثاني أنه لا يجب أن يفارقك وبينك من شيء فتقول له الآتي تقول له اذهب واصرفها من جارك تأخذ المئة وتعطيه إياها وتقول له خذها واصرفها فحينئذ صار وكيلا بالصف وكيل عنه وليس بمالك لله إلى الآن ولا يملك حتى العشر التي فيها إلا مالك واضح هذا صار وكيلا بالصف قل له اذهب واصرف ولو ملأ مثلا دان دين نصل بأشياء موجودة حتى يكون الإنسان على علم بالقواعد لو ملأ لك بأثر معرفة ما قبل عندك إذا تصرفها قد سأدل أقول إذا تصرفها إذا قلت إذا تصرفها فقد وكلتها الفرق بين كونه هو بنفسه يخرج وبين كونك توكله أنك إن وكلته صار أمينا فلو تلفت بدون تفريط تلفت على ضمانك ما تطالب إذا لم يفرط وفي هذه الحالة يكون وكيلا عنك حكم حكم وكيلا إذا جاء المئة يعطيك إياه ثم بعد ذلك تعطيه العشرة وتأخذه فليس الحمد لله هناك ضيق على الناس الحرج أبدا أي شيء بين في الشريعة ربما تحرر الشيء لكن هناك بديل عنه أفضل منه وأزكى بناء على هذا لا بد أن يصرف يدا به فمتى احترق النص صار ثالث سواء الاثنان أو أحدهما ولا ضمه الآخر قد حقق الاشتراك بينهما وبينهما شيء فإنه يقع ربا يسيرا. ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل أو البعض بطل العقد فيما لم يقبض في الكل أو البعض لم يقع القبض في الكل قال لك الرجل عندي 100,000 ريال أريد أن أبادلها بدولارات قال له إذن أشتري منك هذه 100,000 10,000 دولار قال خلاص أنا أعطيك غدا قال وأنا أعطيك غدا نسيئة بنسيئة فاشترق المتصارفان ولم يحصل القبض من الكل لا هذا أعطى ولا هذا أعطى فوقع فوات الشرط منهما معا من الريالات وكذلك صاحب الدولارات أو وقع من أحدهما دون الآخر كأن يقول عندي 100,000 ريال قال أنا أبادلك بها 10,000 دولار قال له طيب خذ 100,000 وأعطيه 10,000 ففارقه ولم يعطي أعطى أحدهما وأجل الآخر فصار عينا بذمة فإنه في الربويات يقع الربا سواء حصل التأخير منهما أو من أحدهما ثم أيضا نفس التأخير إما أن يقع على الكل أو يقع على البعض بالنسبة للتأخير للكل كما قلنا أعطيك غدا وتعطيني غدا هذا تأخير الكل تأخير البعض قال له عندي 100,000 ريال قال أشتريها منك 10,000 دولار قال طيب أعطني قال أنت أعطني قال أنا عندي 50,000 ريال قال وأنا عندي 5,000 دولار أعطيك الآن 5,000 دولار في مقابل 50,000 ريال وأنت غدا تعطيني 50,000 ريال فأعطيك 5,000 دولار فصار التأخير للبعض ليس للكل فإن وقع التأخير للبعض دون الكل فللعلماء وجها قيل يبطل العقد فيهما لأن الصفقة واحدة وقيل يصح في المعدل ويبطل في المعدل يصح في 5,000 المعدل وحينئذ كل منهما ملك ما أخذ فإن جاءوا يعطون اليوم الثاني نقول لا أنشئ عقدا جديد فقد بطل العقد الأول ولا يجوز فائدة هذا إذا اختلف السعر لو أنه مثلا اشترى منه 10,000 دولار ب100,000 ريال فأعطاه $5,000 ب50,000 وتقابل، ثم قال غدا أعطيه، فارتفع سعر الدولارات أو ارتفع سعر الريالات. فحينئذ نقول العقد عقد جديد وأنشئ عقد جديد، فلو باعه اليوم الثاني بضعف بيعه في الأول أو نزلت وباعه بأقل هذا عقد جديد. فإذا هذا بالنسبة للنقود، ومثلنا بالريالات لأنها أنشط وتعين على الفهم أكثر. لكن في الطعام، إذا نصل بالطعام، لو كان تمر في مقابل تمر، قال لك 100 صاع تمر عندي من السكري وأنت قلت عندي 100 صاع من البرش، يجب أن يكون ماذا؟ يدا بيد. قلت له أعطي، قال ما عندي إلا 75 صاع، وقلت أنا أيضا ما عندي إلا 75 صاع، 100 صاع من الصاع، فأعطيه 3/4 الصفة وأعطاه هو 3/4 الصفة، وبقي الجزء المتبقي قيل صحة ب3/4 الصفة وألغي في الربع الذي وقع الربا فيه. هذا معنى قوله بطل في الكل أو البعض، إن يحصل التقابض في الكل بطل في الكل، إن حصل التقابض في البعض صح في البعض وبطل فيما لم يحصل التقابض فيه. بناء على هذا لو صرف لك 100 دولار ب10,000 ريال فأعطاك نصفها ثم غلى السعر أو نزل، تحمل كلكم كل منكم المسؤولية بعد تصحيح العقد الأول، وصح في الجزء ما حصل القبض فيه، أما ما عدا فإنه يحكم بالقوانين. والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد فلا تبدل. هذه المسألة سبق وأن أشرنا إليها، العين والذمة. المبيع لا يخلو من حالتين، الحالة الأولى أن يكون عينا، والحالة الثانية أن يكون ذمة. وبينا ضابط العين وضابط الذمة، وبناء على ذلك قلنا البيوع لا تخلو، إما أن تكون عينا بعين أو ذمة بذمة أو عينا بذمة، وكل من هذه الثلاث لا يخلو كل واحد منها، إما أن يكون نسيئة من الطرفين أو ناجزا من الطرفين أو نسيئة من أحدهما ناجزا من الآخر، فأصبحت البيوع كم؟ 9. هذه البيوع 9 لم تجد بيعا على وجه الأرض يخرج عن هذه البيوع 9 البيع، إما عينا بعين، إما ذمة بذمة، إما عينا بذمة، عينا بعين، ناجزا من الطرفين، نسيئة من الطرفين، ناجزا من أحدهما، نسيئة من الآخر، ذمة بذمة، ناجزا من الطرفين، نسيئة منهما، ناجزا من أحدهما، نسيئة من الآخر، عينا بذمة، ناجزا من الطرفين، نسيئة منهما، ناجزا من أحدهما، نسيئة من الآخر، عينا بعين. قلنا مثلا أبيعك هذا الكتاب بهذا الكتاب، عين بعين، قال أعطني الآن، قال أعطيك الآن، أعطى كل منهما عينا بعين ناجزا من الطرفين، قال نتعاقد بعد شهر، أسلم لك بعد شهر، أسلمني بعد شهر، نتعاقد بعد شهر، تعطيني وأعطيك نسيئة من الطرفين، ناجزا من أحدنا نسيئة من الآخر، قال خذ الكتاب الآن وأعطيك غدا، فصار عين بعين ناجزا من أحدنا نسيئة من الآخر. هذه الثلاث صور هنا، ذمة بذمة كما ذكرنا، أبيعك كتابا من صحيح البخاري من طبعة كذا وجلده كذا عدد أجزاء كذا وكذا، بكتاب من صحيح مسلم عدد أجزائه كذا من طبعة كذا، أصبح ذمة لأنه موصوف، فالتزم في ذمك أن يعطيك هذا الموصوف المقدر بهذه الأوصاف المعينة، فصار ذمة بذمة. قد يكون ناجزا من الطرفين، قال الآن أنزله لك وأعطيك، تقول أنت أيضا أنا أنزله لك الآن وأعطيك، وأنتما في مجلس واحد، فصار ناجزا من الطرفين وهو ذمة بذمة. أو قال لك أعطيك غدا وتعطيني غدا، وأعطيك بعد شهر وتعطيني بعد شهر، نسيئة من الطرفين. أو قال أعطيك الآن وسا أستطيع أن أعطيك الآن وإنما أعطيك بعد غد أو بعد شهر، صار ناجزا من أحدهم ونسيئة من الآخر. هذا ذمة بذمة، عين بذمة تأخذ واحدا من الأول في مقابل واحد من الثاني، فتقول أبيعك هذا الكتاب بنسخة من صحيح البخاري، هذا الكتاب عين بنسخة من صحيح البخاري موصوف بالذمة، التزم في ذمته ذلك. ما فائدة عين وذمة؟ لماذا يشددون ويقول عنهما؟ قلنا فائدتها العدل وإعطاء كل ذي حق حقه، حتى نعلم أن الشريعة أعطت البيوع دقة لم تجدها في أي قانون على وجه الأرض، من هذه الدقة المتناهية. حتى بالنبي حينما تقول بعتك هذا الكتاب معناه أن الإجابة والقبول انطب على معين يفوت بثوابه. فلو أن هذا الكتاب ظهر به عيب ووجدت فيه صفحات مطموسة وجئت للبائع وقلت له رد لي هذا الكتاب، هذا الكتاب فيه عيب، قال لك أعطيك بدلا عنه، ما أعطيك الفلوس. قلت لا، أنا أرغب هذا الكتاب بعيني واشتريت منك هذا الكتاب بعيني، فرد لي الثمن لأن البيع يفوت بثوابه. من تجده يفضل هذا التقرير؟ ومن أحسن من الله حكما لكن لمن قوم يقنون؟ فالله تعالى أعطى كل ذي حق حق في معاملات الناس، في أمورهم الشخصية، في أمورهم المالية، في جميع الشؤون والأحكام. ومنها ما ذكرناه في المبيعات، دخل الفقاع حتى في كيفية البيت، إذا انقض على معين فات بثوابه. فإذا فات هذا المعين، لو باعك كتابا واشتريته من بعينه ثم ظهر الكتاب مغصوبا فإنه قد وقع على عين ليست ملكا للبائع، فبطل البيع ووجب رد العين إلى صاحبها، ولا يبدل هذا البيع بالعين. لكن لو جئت إلى صاحب المكتبة وقلت أعطني نسخة من صحيح البخاري، قال بعثا، فقد التزم في ذمته أن يعطيك نسخة من صحيح البخاري بعشرة. فإن وجدت النسخة الأولى التي أعطاك إياها معيدة كان من حقي أن يقول أنا سجلتها، فإذا فاتت الأولى أعطيك بدلا عنها. ومن هنا تنظر كيف، لماذا نقول في عدل؟ لو أن المتبايعين اختصما فقال البائع أعطيك بدلا في شيء نعيد، باع شيئا وظهر به عيب، تجد هذا يقع كثير، يعني تجد بعض الناس إذا وجد عيبا في السلعة لا يريد أن يشتري من الرجل، كأنه يغضب أو يحس أن الرجل خاصة إذا وجد فيها شيء من التلاعب والغش، فإنه لا يرضى، يقول لا أريد أن أتعامل مع هذا الرجل ولا أريد أن أعطيه للحمالة. فإذا أصر المشتري على موقف وقال أبدا ردني سعر ما أريد أعطيني مالي، قال المشتري أبدا البائع أبدا بل تأخذ بدلا عنه. لو لم نضع هذه القواعد ما استطعنا أن نعدل بين الاثنين. فالشريعة قد تأتي إلى الأحكام الفقهية تجد فيها نوع من الشدة والتضرر، لكنها في الحقيقة تضحك وفي الحقيقة فيصل بين الناس. فهذا من تفصيل الأحكام، أن كل إنسان يأخذ حقه، فإذا جاء القاضي يريد أن يصل في خصومة وقد وضعت الشريعة ضوابط المبيعات وضوابط العقود، لا يجد أبدا أي عائق يعوق عن إيصال الحق لكل ذي حق، فيوصل لكل ذي حق حقه. فهنا إذا وقع البيع على معين فات بفوائد. فالدراهم والدنانير، إذا صرف الدراهم والدنانير وقلنا إن الدراهم والدنانير تتعين بالعقل، فحينئذ إذا ظهرت معيبة أو ظهرت مغشوشة مزيفة فات العقد بفوائد. نعم. وإن وجدها مغصوبة بطل، وإن وجدها مغصوبة بطل لا يستطيع أن يأتي ببديل عنها، لأن تعين ففات البيع بفوائد، لا يعطى بدلا عنها لأنها ملك، هذا المعين ظهر ملكا للغير. نعم. ومعيبة من جنسها أمسك أو رد، معيبة من جنسها كالوضح دنانير دراهم يكون فيها عيب في نفس الذات، ذات الدينار ذات الدرهم، فإذا وجد فيها عيبا العيب ينقص المالية كما ذكرنا في خيار العيب، وبينا ضوابط العيوب، العيوب العائدة إلى ذات المبيع وإلى نفس المبيع في غير الدراهم والدنانير. فانتظر هنا في عيوب الدواب، إذا وجدها معيبة عيبا ينقص قيمتها، فإن وجد فيها غشا في القديم كان الذهب فيه الخالص وفيه المقشوش، فكانوا ربما زيفوا الدنانير والدراهم فأدخلوا فيها غشا وشوبا، فهذا يؤثر في قيمتها، لأن المالية الثمنية الموجودة فيها من الذهب ناقصة فتنقص بنقصانها، فهذا عيب ينقص قيمتها. فلو كان هناك نوع من الدنانير من المغشوش الناقص الذي يباع ناقصا فباعه كاملا على أنه من النوع الجيد، فظهر أنها معيبة يخير بين الأمرين، إما أن يمسكها ولا أرش، وإما أن يردها ويبطل العقد ويستخف. ويحرم الربا بين المسلم والحربي وبين المسلمين مطلقا بدار إسلام وحرب. في هذه المسألة مسألة الملكية، التعامل بالمحرم كما في مسألة الربا التي معنا، هل التحريم يختص المسلم مع المسلم أم أن التحريم يشمل المسلم وغير المسلم؟ بعض من العلماء يقول إذا بعت الحرام على كافر وكان مال الكافر ملكا لنا فإنه يصح ويكون ذلك جائزا لك، لأن أموالهم مثل مقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماء وأموالهم وأعراضهم وحسابهم على الله، فجعل حرمة المال مقيدة بالإسلام. فإذا كان غير مسلم وأعطيته ريالا ورد ريالين فقد المال ما هو يعني يمكن أن يأخذ الريال بالريالين، لأن أصل ماله ليس له حرمة، فهذا وجه إدخال مسألة غير المسلم. فغير المسلم إن كان ذميا فإن الذمة تجعل ماله ودمه حراما، لأن عقد الذمة يعطيه حق الحفظ كما بينا في عقد الجزية، وبينا أن الشريعة تحترم هذه المواثيق التي بين المسلمين والكفار، وأن الكافر إذا دخل بلاد المسلمين فله أمان الله ورسوله إذا دخل بأمان. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ذمة المسلمين واحدة، ذمتهم واحدة، حتى قال بعض العلماء لو أن امرأة أجارت رجلا فهو في ذمة المسلمين كلهم، لأن أم هانئ كما في الصحيح لما دخل ابن عمها عليه في يوم الفتح واستجار بها وراد علي أن يقتله مضت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتكت له، فقال صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، فجعل حرمة الدم بالأمان. فإذا دخل الكافر بلاد المسلمين كان له أمان في دمه وأمان في عرضه وأمان في ماله، هذا بأصل عقد الذمة التي بينه وبين المسلمين. قال صلى الله عليه وسلم ذمة المسلمين واحد يسعى بها أدناه، لو أفقر المسلمين أما كافرا بل حتى لو أننا قرية بكاملها فإنها أمان من المسلمين كلهم، لا تخطر هذه الذمة ولا تنقص ولا يجوز أن يعتدى عليها، لأن ما دام من دخلوا في أمان المسلم ينبغي حفظ هذا الأمان، لأن المسلمين لا يغشون ولا يخونون ولا ينكحون. حتى الإسلام إذا أراد أن يحارب من بينه وبين عهد ينبذ إليه، فإما تخافن من قوم خيارة فانبذ إليه على سواء. الإسلام في وضح النهار ما فيه الختل ولا الخديعة، أمره واضح أشد من وضوح الشمس. فمن هنا إذا كان هذا له ذمة في ماله حرم التعامل مع الذميين بالربا، هذه المسألة ومع الذميين، لأن الذميين له حرمة في ماله، والحربي يرد الإسلام لغير الذميين ممن ليس له أمان كالحربي، فالحربي ماله حلال، فقال بعض العلماء الحربي ماله حلال ويجوز أن تأخذ ماله بالعقد وبغير العقد. فهنا لو تعاقد مع الحربي وأعطاه 100 على أن يرد 150، حلف له 50 على أن ماله لا حرمة لا، لكن الإشكال أن العقد حرمه الله على المسلم، فلو قلنا بجواب هذا لأجبنا بيع الخمر لأهل الذمة، ومذهب جماهير العلماء حرمة هذا العقد يعني تحريم أخذ الربا من المسلم والكافر على حد سواء مبني على عموم الأدلة، لأن الله عز وجل أنزل من فوق 7 سماوات على رسوله وأحل الله البيع وحرم الربا، فكل مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر ويتلو كتابه ويلزم بهذا الكتاب يلزم بتحريم الربا مطلقا، ما فرق الله بين المسلم وبين الكافر، وما فرق الله بين ذمي وغير ذمي، فالحكم عام. من الفوائد التي استفاد من هذا قل بعض العلماء انه اذا حرم مع الذمي كان ابلغ في احياء سنه الاسلام وابطال من خالفه، لان الذمي اذا اخذ منك الدين 100 ورده لك 100 فحد الاسلام. نظر إلى الفرق بين معاملة المسلم ومعاملة غير المسلم، لكن إذا كان المسلم يعطيه 100 ويأخذ 110 وأخوه كافر يعطيه 100 ويأخذ 110 وربما أخذ 105 فمكان عذاب المسلم قد يزيد عليه، فيكون ذلك أبلغ في نفرته من المسلم، ومن هنا لو وضع ماله في مثلا نصف سابق وأعطاه عليه فائدة تركها، لأن الله أوجب عليه أن يأخذ رأس ماله، فلكم رؤوس أمواله. فلو قيل بأخذ هذه الزيادة فلا يستفيد منها الكافر، نظر الكفار إلى المسلمين أنهم يتعاملون بالله كما هم يتعاملون، ولم يحسوا بسماحة الإسلام، ولم يحسوا بمزية الإسلام، فنحن نصلح بها ونخرج بها إذا قلنا بمشروعية أخذ هذه الزيادة. لأننا إذا أخذنا هذه الزيادة وجدت من يقول بأخذها يحتار، يقول لا تصلحها في نفسك ولا في طعام ولا في إنما أصلحها في أشياء بعيدة عن أسباب الناس والأمور المحرمة والمعظمة في بناء المساجد والمحيط، معنى أنه يحس أن هذا المال فيه شبهة. إذن لماذا لا تسير عن النص؟ فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ثم إذا جئنا إلى أننا نترك هذا المال، لو تركناه أحس الكافر أن المسلم له مزية على غيره، ووالله قد فعلها بعض أهل العلم رحمه الله من مشائخنا، قال فوجدت لها أثرا بليغا في نفسه، لأنه كان في سفر واحتاج أن يجلس فترة في بلد كافر، فأعطوه فوائد زائدة عن المبلغ الذي كان معه، كان من فضل أن يلحظه، لأنه قال أبدا ما أخذ إلا رأس المال، حاولوا فيه فوجدوا في الآخر من هذا يقول لهم ما ذهبت إلى مدير المصرف، وجدت يتعجب يقول لي ما قلت له ديني لا يسمح لي أن أخذ إلا مالي، فجلس مدهوش يعني قال ما هو دين، قال الإسلام، قال الإسلام يفعل هذا؟ صار عجيب. قال ثم أصبحت أشرح له أقول الإسلام يقول العدل، فإذا أعطيتك 10,000 ريال أقول 10,000 ريال، فأصبحت أقنعه أن المال صار يتعجب كيف أنه يأخذ من الناس 10 بزيادة وكيف يأخذ من الناس الزيادة، فأصبح هذا درسا له، كما أن الدروس تكون قولية تكون أيضا عملية، والعملية قد تكون أبلغ، لأنك تترك له الفائدة ليحس بعزتك واحتفاظك لدينك وأن الدنيا تحت قدمك إن عارض الدين. فهناك عبر ممكن أن تستفاد، لكن لما يلتزم بالأصل الذي قال الله فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، مع أن هذه الآية نزلت في بقايا ربا الجاهلين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، فدل على أنه يسحب رصيدة رأس المال، لا تظلمون وسحب الرصيد ناقصا ولا تظلمون، كما أنك لا ترضى أن رصيدك ينقص وينبغي أن لا تطالب بالزيادة. لم يفرق الله بين كافر وبين مسلم، ولو قيل بهذه العلة أن هذا المال استفاد من غيره لدخلنا حتى للمسلم غير الملتزم، وقلنا أيضا هذا غير ملتزم الفائدة ربما يستعين بها، ثم ندخل في الرأي إلى ما لا ينتهي. فدائما الاجتهاد والرأي خلاف النص، النص أحنف وأسلم وأدق، وإذا جاء الرجل يجد في الرأي علة لوجد في النص علة وفائدة لوجد في النص والتزام الأثر والمنقول حكما أعظم من عمله الذي يسلمه. وصدق الله ما أحسن من الله حكما لقومه. فالخلاصة أن الربا لا يجوز بين المسلم والمسلم وبين المسلم وغير المسلم، أيا كان ذلك المغاير للعموم الأدلة التي دلت في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. مما يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص للصحابة أن يتعاملوا مع اليهود الذين كانوا في المدينة بالفضل والزيادة، وكان ذلك أرضح لهم وأكثر تجارة لهم، لكنه لم يبح ذلك، ونزل النص عاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجب العمل بعمومه على ظاهر ما ورد. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع. فضيلة الشيخ، يجد بعض طلاب العلم في أبواب المعاملات عامة وفي مسائل البيوع بصفة خاصة بعض الصعوبة وعدم الفهم لهذه المسائل والأبواب، فما هو الطريق الصحيح الذي يسلكه طالب العلم لكي يستطيع أن يفهم ويدرك ذلك؟ وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أما بالنسبة لما ورد السؤال عنه من قضية مسائل المعاملات، أولا ينبغي أن يعلم أن الله تعالى فضل العلم وشرفه وأعلى مقامه ومقام أهله وأثنى عليه في كتابه، وإذا كان العلم صعبا ويحتاج إلى عناء فاعلم أن الرحمة فيه أكثر، وأن الأجر فيه أعظم وأن البلاء فيه يعلي درجة العبد أكثر من غيره. فإتقان المسائل المستعصية المسائل الصعبة يعلي الله عز وجل بها قدر الصاحب، وهذه هي سنة الله. فإن الله تعالى إذا علم الإنسان وفتح عليه وتعب في تحصيل العلم سيأتي اليوم الذي يجد فيه ثمرة ما تعلم، سيجد بلاءه بهذه المسائل المستعصية الدقيقة أعظم من المسائل السهلة، ويجد من نفع الناس وعظيم الخير الذي يترتب على هذه المسائل التي ضبطها ما لم يجده في واضح المسائل، مسائل المعاملات صعبة. وأصعب من ذلك أن يتركها طلاب العلم حتى تصبح منسية ولا يدرى أحكامها، فيقع الناس في الحرام وهم لا يعلمون. فهذا من الجد من الجهاد في طاعة الله عز وجل، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فمن جهاد طالب العلم الصبر على المسائل الصعبة. والله تعالى ومن سنن هذا من يبتلي طالب العلم في بعض الأحيان بالسآمة والملل من يجد من صعوبة المسائل، لكن إذا فتح الله عليه بطمأنينة الصدر وأحس بفضل هذا العلم بحاجة الناس إليه وقال أصبر وأحتسب والله يعين، فتح الله له من أبواب رحمته ما لم يخطر له على باله. وإني والله أقولها وأشهد بها لله عز وجل أن من سعد في هذا العلم سيجد من أثره وبركته ما لم يخطر له على باله، ما لم يخطر له على باله. ولكل زمان الرجال، وقد تأتي في بلدة أو في قرية أو في منطقة بل وفي مدينة لا يتقن هذا الباب غيره، فتصبح الوحيد الذي تقيم به تقام به حجة الله على عباده في ذلك المكان، وكفى بذلك شرفا وفضلا. يأتي طالب العلم فيقرأ باب الفرائض ومسائل المواريث، ويأتي إلى القرية فيصبح هو الوحيد الذي يرجع إليه، ينام من دعوات الناس وصالح ذكره وجميل ذكره ما يكون له به عازل الخير في الدنيا، ولا ما ينتظره عند الله أعظم وأرجع. الصبر الصبر، لا تتأمن العلم ولا تمل، وتحب كل كلمة وكل جملة فيه تحبها لله وفي الله وابتغاء مرضاته، وتحس أنك قد غزلت. تاجر الآن إذا جاء موسم التجارة وجاء وقتها وعمل وكدح وتعب أن جاءه تاجر مثله وقد ربح أكثر من ربح، وقال له أين أنت عن التجارة الفلانية، تقطع قلبه حسرة على متاع الدنيا الزائل الشام. ولربما مرض من يجد من الغبن والحرقة في النفس أنه فاتته هذه الصفقة. فلا إله إلا الله، ما أعظم صفقة الآخرة وما أعظم ثوابها عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك إن الله يوم الآخرة وصفه بيوم التغابن، حتى أصحاب الخير يغبنون بما فاتهم من الخير. فمن كان ملتزما حده مسجده وعبادته غبن أنه لم يكن من أهل العلم الذين تعدى خيره إلى الغير وانتفعت بهم الأمم، مما يرى من مثاقيل الحسنات وعظيم الدرجات التي أعدها الله لصالح المؤمنين والمؤمنات الذين فائدوا في هذا العلم. فأقول هذه الكلمة شحدا للهمم، فالإنسان يشحد همة للخير. وأعلم أنكم تعاملون الله، لا تتعلم هذا العلم لكي يقال فلان عالم أو فلان يضبط أو فلان فقيه، لا، ولكن لكي تعلن إلى الله أولا بتعلمك وضبط هذا العلم، وتتقي ما حرم الله وتفعل ما أحل الله له، ثم تعلم غيرك. إن فعلت ذلك عظم أجرك. قال بعض العلماء: عجبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الرجل الذي جر غصن الشوك عن طريق المسلمين، مر على غصن الشوك فقال: والله لو أحرمنا هذا عن طريق المسلمين لا يؤذيه، فزحزحه عن الطريق فزحزحه الله به عن نار جهنم. وفي رواية: غفر الله له ذنوبه. يقول بعض العلماء: إذا جئت تنظر إلى الجهد في سحب غصن الشوك الجهد يسير، قالوا: لكنه لما طوى عملية الخير للمسلمين فقال: ازحزح هذا الغصن عن طريق الناس لا يؤذيهم بالشوك، فكيف بمن تعلم مسائل الهدى لكي يزحزح الناس عن نار جهنم. يعني هذا من الزحزح غصن الشوك من طريق المسلمين، فكيف من يتعلم هذه المسائل لكي ينقذ الامم الحائره الجاهله ويعلمها ويوفيها؟ ارجو من الله ان يكون له خير، فحتى لو نوى بقلبه ولم يتم هذه المسائل فان المعامله كريم. والله الله يحتسب طالب العلم، يصبر كم سهرنا من الليالي مع الأصحاب والأحباب وكم لقينا من المشقات ونحن ننتظر تجارة من الدنيا وننتظر أمرا من متاع الدنيا أو نبني منزلا كم سهرنا من الليالي في بناء المنازل وكم وكم ولا نسهر ولا نسهر ألا قال الله قال رسوله هذا العلم الذي قل من يطلبه وقل من يفعله فلا تمل ولا تسأل ولا تضجع وإن وجدتها صعبة فقل أصعب منها أن أولي بها لهذا العلم وأصعب منها أن أتقاعد لا بل تتعب إن كنت ضعيفا في الحفظ فإن الله يفتح لك من أبواب رحمة وكذب فلربما كان طالب العلم ضعيف الحفظ يريد الله منه أن يكرر المرة تلو المرة تلو المرة فيسطر في نداء في صحيفة عمله من الحسنات ما لم يخطر له على الأنباء الحافظ من مرة واحدة المرة يحفظ لكن أن تجد 20 مرة 30 مرة لكي تكتب لك ألوف الحسنات ومثاقل الحسنات ورب ضارة النافع لكن متى إذا تعبت وجديت وكدحت فإياك أن تجعل بينك وبين خير حاببا صاحب الجنة الصادقة لا يبالي بنا أمانا تعلم أن في هذا مرضات الله تتعب وتشكر